فأوعز خالد لأحد خدمه وكان ذكيا أن يتعقب الأعرابي دون أن يشعر به، وأن يسمع تعليقه على الأمر وأن يعيده إلى خالد. فخرج الخادم في إثر الأعرابي فسمعه يحادث نفسه بأبيات من الشعر يقول فيها: ألا في سبيل الله وما كنت أرتجي لديه، وما لاقيت من نكد الجد، يعني الحظ، دخلت على بحر يجود بماله ويعطي كثير المال في طلب الحمد، فحالفني الجد المشوم لشقوتي ولزمني نحس وفارقني سعدي، فلو كان لي رزق لديه لنلته، لكنه أمر من الواحد الفرد. فاستعاده الخادم إلى خالد الذي أمره بإنشاد الأبيات، ثم قال له: كم تطلب؟ قال: 10,000. قال: أمرنا لك بها كطلبك، وبمثلها لما روعناك وقطعنا أملك، ومثلها لمدحك إيانا على الغيب. يحكى أن